حصريا على موقع مارادونا.com. هفضل جدع مهما توجع وعيش واموت سندان، مصاحبش حد المصلحة زي الناس الاندام، على وضعي وانا زي ما انا لو عدى مليون سنة، هفضل ابو الجدعنة ما انا اصلي ابن حلال، ربنا ابويا على الوصول وازاي اصون العيش، وان اللي قاسي من الرغيف عشان احارب جيش، تربية ابويا عالدغري خلتني فارد ضغري وبقيت راجل من صغري والناس ما بتعبني، سيرتنا حلوة وسط البشر معمول لنا مليون مال، وإن جت في مرة سيرتنا كله يضرب لنا تعظيم سلام، من حب ربنا ليا حبب مخالي وفيا، ده الناس بتحلف بيا في الرجولة والاحترام، شغل الحلال بيهد حيلي لكن ربي مرضيني، وجع لي ضهري بس بصراحة عمره ما يكسر عيني، اتعب وحيلي اتهد ولا مدي ايدي لحد، واكمني راضي بجد ربك على طول غنيني. العين علينا رايحة وجاية ما تشيلوا عينكم عنا، ليل ونهار زي الرادار عادل لنا وبصلنا، بصلنا بعين محبة خفوا حاسدكوا حبة، ويا ريتوا بيستخبى ده القرب في وشنا، قام الفلوس عمت النفوس وعلت النصيب، صبيان علينا نفخر الشهوة عاملة معلمين، مش بالفلوس والمال من يومنا واحنا رجال، ده لو فلوسكو جبال هتفضلوا جعانين، ما لقيتش حد جدع بجد مصدوم في عرب ناس، عمال بصون في ناس تخون وما عندهاش اخلاص، عملت ايمان ليكم ويا ريتو تامر فيكم، انسوا ان اكون وسطيكم خلصت ما بينا خلاص. على موقع مهرجانات.com